عيون عيون نظرت فأطلقت أطلقت رصاصات كالرصاصات كالرصاصات كالشهب عليها وعلى أولادها وعلى ما فيتهم كالشرار كالشرار كالشرار كالشرار عليها وعلى أولادها إنها ترمي بشرار إنها ترمي بشرار كالقصر إنها ترمي بشرار إنها ترمي بشرار كالقصر أطلي ربنا أثر عيون عيون عليها وعلى أولادها عيون دخلت فيهم عيون دخلت فيهم عيون عبثت فيهم عيون أفسدت فيهم عيون أفسدت فيهم أطلي ربنا أثرها وأهلي ربنا عقادها وفك يا ربنا مرابطها وبطل ما كانوا يعملون أطلي ربنا أثر حسد حسد شديد عليها حسد حسد شديد عليها أطلي ربنا أثر حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد عليها وعلى أولادها أطلي ربنا أثر حسد حسد حسد تبعه أسد أسد أسد من الجن الظالمين من الجن الظالمين تبعه تبعه نمر أسد أسد تبعه ثعبان ثعبان ثعبان قط وكلب قط وكلب من الجن الظالمين من الجن الفاسقين من الجن الملحدين من ملوك الجن الظالمين من ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين أطلي يا ربنا هذا الأثر فطر يا ربنا هذا الأثر من الروح وسائل الجسد من الروح وسائل الجسد الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر فطر يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون عليها عليها وعلى أولادها عليها وعلى أولادها على ما أتيت وأعطيت وهديت ووقيت وكفيت يا ربنا ووفقت ويسرت فطر يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون عليها على تربية طيبة على تربية طيبة على أخلاق حسنة على أخلاق حسنة اقضي يا ربنا أثرا عظيما أثر حسد وعين على حظ طيب على حظ مبارك لها ولأولادها لها ولأولادها فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين اقضي يا ربنا هذا الأثر احلي يا ربنا هذه العقد بسم الله بسم الله بسم الله اقضي يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون عيون عيون نظرت عيون حمراء عيون عيون عيون سوداء سوداء عيون بنية بنية عسلية عيون عيون نظرت نظرت نظرت نظرت نظرت فأثرت نظرت نظرت فأثرت نظرت فأمرضت أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها نظرت نظرت في ظهرها في ظهرها في ظهرها في ظهرها كادت أن تفلق كادت أن تفلق الفقارات أثرت على العظام أثرت على اللحم أثرت على العضلات أثرت على العصب أثرت على الرأس أثرت على الحج والنصيب أثرت عليها وعلى أولادها أطل أثرها بسم الله بسم الله أرقي قيامة الله من هذه العيون عيون عيون نظرت نظرت نظرت في الوجه في الوجه في الوجه نظرت في الوجه تكلمت تكلمت أطل أثر عيون عيون عيون عيون معجبة تكلمت معها الألسن تكلمت معها الألسن تكلمت معها الألسن تكلمت معها الألسن تكلمت معها الألسن بآثار الحسد وآثار الحقد وآثار الإعجاب الإعجاب الإعجاب تكلمت تكلمت ألسن تكلمت ألسن تكلمت مع عيون النظرة مع عيون النظرة مع أنفس خبيثة حاقدة انبعثت انبعثت وأرسلت عليها وعلى أولادها عليها وعلى أولادها فطر يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله يحسدون الناس على يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ما آتاهم الله من فضله فطر يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا بسم الله فك مرابط الأسحار والحسد والعيون والحسد والعيون والحسد والعيون من الرأس وسائر الجسد من الرأس وسائر الجسد من الرأس وسائر الجسد من الرأس وسائر الجسد ومن الروح والجسد ومن الروح والجسد ومن الروح والجسد ومن المال والولد ومن المال والولد ومن الروح والجسد يا ربنا يا ربنا اقض يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا بسم الله ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اللهم اكشف عنا يا ربنا عذاب الأسحار والسحار